مالي ومالي الناس مالك ومالي الناس مالي ومالي الناس ومالك ومالي الناس لما حبيتك ما خدت رأي الناس مالي ومالي الناس مالك ومالي الناس مالي ومالي الناس مالك ومالي الناس أنا لما حبيتك ما خدت رأي الناس ومالي ومالي الناس مالك ومالي الناس مالي ومالي الناس مالك ومالي الناس لما حبيتك ما خدت رأي الناس مالي ومالي الناس مالك ومالي الناس مالي ومالي الناس مالك ومالي الناس أنا لما حبيتك ما خدت رأي الناس خلينا في الحاضر وانسى اللي كان لا تشغل الخاطر نحسب لرأي الناس خلينا في الحاضر وانسى اللي كان لا تشغل الخاطر نحسب لرأي الناس لا قالوا لا عادوا لا نقصوا زادوا لا قالوا لا عادوا نصيحة نصيحة من قلبي ترك الأسى أهون وخليك كده أحسن يا زهرة السوسن نصيحة نصيحة من قلبي ترك الأسى أهون وخليك كده أحسن يا زهرة السوسن نصيحة نصيحة من قلبي ترك الأسى أهون خليك كده أحسن يا زهرة السوسن نصيحة نصيحة من قلبي ترك الأسى أهون خلينا في الحاضر ننسى اللي كان لا نشغل الخاطر نحسب لرأي الناس خلينا في الحاضر ننسى اللي كان لا نشغل الخاطر نحسب لرأي الناس لا قالوا لا عادوا لا نقصوا زادوا لا قالوا لا عادوا لا نقصوا زادوا مالي ومالي عشنا ما عشنا نخاف ونتحسب ويا مين يا مين يحاسبنا يلقى الجواب صعب لو عشنا ما عشنا نعيش ونتحسب